في كتابه حقيقة الصيام، وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله رحمه الله: وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل له أن يؤخر الظهر ويقدم العصر، وهذا ما يسمى عند العلماء بالجمع الصوري. جمع الصوري، والجمع الصوري أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية فيصليها في أول الوقت. فمثلا يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر ويصلي العصر في أول وقتها، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها. هذا ما يسمى بالجمع الصوري. وبعض العلماء ممن لا يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة يحمل ما ورد من النصوص في السنة من جمع النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك الجمع الصوري. نعم، يقول رحمه الله: نعم، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين. نعم، فلا يشترط له الموالاة، فلو فرق بينهما بحيث صلى الظهر، أراد أن يجمع جمع تقديم، فصلى الظهر في أول الوقت وبعد ساعة أو نحوها صلى العصر، فعند الشيخ رحمه الله أن ذلك جائز إذ لا تشترط الموالاة. وأكثر العلماء على رحمهم الله على اشتراط الموالاة، وأنه يشترط لصحة الجمع إذا جمع جمع تقديم أن يوالي بين المجموعتين بحيث لا يفرق بينهما إلا بمقدار وضوء خفيف. وضوء خفيف. نعم. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. نعم، يقول أنه يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن، أنه لا يستحب التأخير إلى أن يتيقن، لكن لا بد من غلبة الظن، فمع الشك لا يجوز الفطر، لأن الأصل بقاء النهار. وعلى هذا فالصائم من حيث الفطر له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يتيقن غروب الشمس بحيث يرى القرص قد ذهب وغاب فيجوز الفطر بلا ريب. الحال الثانية أن يغلب على ظنه، يعني أن لا يكون عنده يقين ولكن يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فيجوز الفطر على القول الراجح. والحال الثالثة أن يشك هل غربت أم لم تغرب فلا يجوز الفطر، لأن الشك هو التردد والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء، قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم أن معمرا روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري. والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية. وقد قال إسحاق بن راهوية وهذا قول عن إسحاق بن راهوية

نوع يصل طعمه إلى الحلق لقوته ونفوذه بحيث يشعر بطعمه في حلقه، ونوع بارد لا يحس بطعمه في حلقه، والكل لا يفطر، بمعنى أن الكحل لا يفطر الصائم سواء أحس بطعمه في حلقه أم لم يحس، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا، وليست العبرة بوصول الطعم إلى الحلق، بدليل ما تقدم من أن الفقهاء رحمهم الله أنفسهم قالوا إنه لو وضع على قدمه حنظل ووجد الطعم في الحلق أنه لا يفطر، وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا، فعلى هذا المنفذ غير المعتاد كالعين وكالأذن لا يفطر بوصول شيء إليها الصائم حتى ولو وجد الطعم. أما الفم أما الأنف فإنه يفطر، إذا أدخل شيئا إلى أنفه فإنه يفطر، لأن الأنف منفذ معتاد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا قطب صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المأمومة هذا نوع من الجراح، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة التي تصل إلى الجوف، وذلك لأن الشجاج 10 نوع لا مقدر فيه، وهي الحارصة والبازلة ونحوها، ونوع فيه مقدر وهي المأمومة والجائفة والدامغة التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود حدثنا النفيري حدثنا علي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح يعني اللي فيه رائحة، أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال ليحيى بن معين هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. وقال المنذري وعبد الرحمن ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد قد عرض بحديث آخر ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف، هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. نعم، وبهذا يتبين أن الحديث كما سبق في الكحل لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه فعل ولا أنه ترك ولا أنه أمر ولا أنه نهى. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان يفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. نعم، إذن كل ما وصل علتهم كل ما وصل إلى مجوف، إلى شيء مجوف، حتى لو داوى جرحا في فخذه أو ساقه أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر به، ليست العلة عندهم أن يصل إلى المعدة ولكن كل ما وصل إلى مجوف حتى لو داوى جرحا ووضع فيه دواء فإنه يفطر. نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر ولكن تشرب الكحل ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا. وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد من أن يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا وهذه مسألة مهمة وقاعدة مفيدة وهي أن الأحكام التي تكون الأمة بحاجة إليها لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الدين. وقد قال الله عز وجل يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فيبلغها ما بقوله وإما أن يقيض الله عز وجل من يسأل عنها إما من الأعراب الذين يفدون ويقدمون للنبي عليه الصلاة والسلام وإما من الصحابة. فكل شيء تحتاج الأمة إليه ويكون مما تعم به البلوى ومع ذلك يسكت الشارع عنه فالأصل بقاؤه على أصله من الحل والإباحة حتى يقوم الدليل الصريح الصحيح على أنه مفسد للعبادة أو أنه ناقل عن الأصل. نعم. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيتا غير البيت الحرام ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. فلا يصح مثلا أن نقيس ونقول يسن أن يصلي ركعتين بعد السعي قياسا على الطواف يعني هذا الحكم مما تحتاج إليه الأمة ولو كان ثابتا ومشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة ولم ينقل أنه صلى ركعتين. نعم. والحديث الذي يرويه الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس بل هو طاهر المني طاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كانت تفركه وتغسله ويصلي فيه فالمني طاهر أولا لأن الأصل هو الطهارة ولأن منه خلق الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مسائل ابن عقيل أن رجلين اختصما تحاجا وتجادلا فمر بهما فقال لهما فيما تتجادلان فيه قال أقول له وكان يتجادلان في المني أحدهما يقول هو نجس والآخر يقول إنه طاهر فقال لهذا السائل أو لابن عقيل أقول له إن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون ايش اصله؟ نجسا، يكون اصله نجسا. اذن المني طاهر، واما المذي فهو نجس ونجاسته مخففه، والبول نجس، وكذلك ايضا الودي. وبهذا يعلم ان ما يخرج من الذكر اربعه اشياء: مني وحكمه انه طاهر ويوجب الغسل، والثاني مذي وحكمه انه نجس نجاسه مخففه ينضح نضحا وينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر والانثيين، والراء، والثالث الودي وهو سائل رقيق يخرج من الانسان عقب البول تاره وعقب حمل الاشياء الثقيله تاره، وحكمه انه نجس كالبول، والرابع البول. نعم.